الصلاة. وتقدم ستة مكروهات منها، ثم قال: ويكره أن يكون المصلي حاقنا حال دخوله في الصلاة. والحاقن هو المحتبس بوله، يعني أنه يكره للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو حاقن، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين، أو لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. وأحد الأخبثين الرغبة في البول أو الرغبة في قضاء الحاجة، لأن هذا مما يسبب تشوش الفكر في الصلاة. فالمصلي إذا كان حاقنا أو حاقبا أو جائعا أو حارا أو ذا، هذا مما يسبب له أن تكون صلاته غير تامة، ويصير شغله الشاغل ما هو فيه. ويقول: ويكره أن يكون حاقنا حال الدخول في الصلاة. هذا هو الكراهة، الكراهة أن تدخل وأنت في هذه الحال. أما أن يطرأ عليك مثلا يعني الرغبة في قضاء الحاجة، هذا ما في كراهة، لأنك دخلت وأنت مستريح، دخلت وأنت مطمئن، ولم تأتك الرغبة في هذا ويأتك الحبس إلا بعد أن دخلت بالصلاة. إذن هنا لا كراهة في ذلك، ليس عليك كراهة، لأن هذا ليس من قصدك وليس من إرادتك، ما دخلت وأنت في حاجة إلى هذا، هذا هو المكروه. أما أن تطيل الصلاة أو يطرأ عليك شيء بعد ذلك، هذا لا كراهة فيه. ولذا قال: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأن هذا كله يمنع الخشوع. وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، يعني هذه الأمور، شدة الحر، شدة البرد، شدة العطش، شدة الجوع، هذه كلها أمور تمنع كمال الصلاة، كما جاء في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه أحد الأخبثين، يعني لا صلاة كاملة. معنى لا صلاة كاملة، ما معنى أن الصلاة لا تصح؟ هذا هو مذهب الظاهري، مذهب الظاهرية أنه لا صلاة يعني كل الصلاة أنها غير صحيحة، وأنها لا تجوز ولا تصح في هذه الحال. في حال أن الإنسان حاقن أو حاقب أو جائع أو عطشان أو حر شديد أو برد شديد، في هذه الحال عند الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص أن الصلاة لا تصح، لكن جمهور أهل العلم ما يرون هذا الرأي، يرون أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة، ولكن الصلاة ناقصة لأن المصلي أتاه ما يشغله فيها، إما من حر شديد أو برد شديد أو جوع أو عطش أو غير ذلك، هذا يمنع كمال الصلاة ولا يمنع صحتها. فالصلاة صحيحة ولكنه يمنع كمال الخشوع وكمال الخضوع فيها. ولهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين، رواه مسلم عن عائشة. وهذا سواء خاف فوت الجماعة أو لا، يعني حتى مثلا قلت أنا إن صليت وأنا في حالة من هذه الأحوال، إما شديد الجوع أو شديد العطش أو في حاجة إلى قضاء الحاجة، أنا إن صليت وأنا مستريح من هذه الأمور صليت وحد منفرد، وإن كنت دخلت مع الجماعة صليت وأنا بهذه الحال، يقال له لا لا تصلي مع الجماعة، اذهب واقضي حاجتك أو كل واشرب إذا كنت في جوع أو عطش شديد، ولو صليت وحدك لأن الصلاة كون الإنسان مطمئنا فيها وحاضر فيها وخاشع أفضل من أنه يصليها مع الجماعة ولكنه منشغل عنها بهذا الذي يعني طرأ عليه من جوع أو عطش أو مدافعة أحد الأخبثين. قال كذلك ولا يصلي بحضرة طعام، لكن يشتهي إذا كان فيه طعام والإنسان في حاجة إليه، فكذلك أيضا ينبغي له أن يأخذ حاجته من الطعام ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. لكن إذا كان بحضرة طعام ولكن ما هو بحاجة إليه، هذا ما فيه مانع، يعني ليس المعنى حضور الطعام هو الذي يمنع من الدخول في الصلاة، لا، الحاجة إلى الطعام مع حضوره هذا هو الذي يمنع الدخول في الصلاة. ولذا قال ولا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين، فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. يعني عاد احنا عندنا جماعة وعندنا وقت، الجماعة نفوتها لجل هذه الأمور، يعني الجماعة إذا كان فيه جماعة أنا إن صليت مع جماعة صليت وأنا في هذه الحال منشغل قلبي عنها، ففي هذه الحال لا أقضي حاجتي أو آكل أو أشرب أو نحو ذلك ثم أصلي وحدي. لكن إن كان الوقت يفوت، يعني وقت الصلاة يفوت، يبي يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، إن ذهبت لأجدد طهوري، ففي هذه الحال لا، في هذه الحال يصلي الإنسان ولو كان حابسا بوله أو ريحه أو نحو ذلك، يصلي ويدرك الصلاة في الوقت، يدرك الصلاة في الوقت ولو كان في هذه الحال، لأن الوقت يقدم على كل شيء، والوقت لا يفوت بحال من الأحوال. الذي تفوت الجماعة، الجماعة تفوتها وتصلي وحدك ولو حرمت يعني ثواب الجماعة، لكنك تصلي في حالة راحة أفضل. أما الوقت فأنت لا تدرك الوقت ولو كنت في هذه الحال، الصلاة مجزية ولكنك أدركت الوقت وصليت فيه. ولهذا قال ويكره، ثم قال ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعائر الرافضة، يعني الإنسان يأتي ويخص جبهته، يأخذ له مثلا منديل يجعل تحت جبهته منديل، أو إن كان مع الأنف يعني الجبه مع الأنف فلا بأس، لا بأس بذلك، وإن كان لا تخص الجبهة إما بمروحة إما بمنديل إما في طرف ثوبك أو نحو ذلك فهذا مكروه، لأن هذا تشبه بعمل الروافض. عمل الروافض هم الذين يخصون جباههم بتربة يأخذونها من كربلاء، كربلاء هذا هو المشهد الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه، قتل في هذا المكان، فكان من بدعهم ومن غلوهم أنهم يأخذون من هذا المكان، من كربلاء، من مكان المشهد هذا، يأخذون الطين ويعملون منه بقدر الجبهة، بقدر الجبهة، يسجدون على هذه التربة بأي مكان يكونون، بأي مكان يكونون يسجدون على هذه التربة من باب التبرك. غريب، يتبركون ببقعة قتل فيها الحسين، هذه بقعة شو، ما هي بقعة بركة، هذه بقعة شو وبقعة شؤم، ما هي بقعة بركة حتى يؤخذ منها تربة، ما ولد فيها الحسين حتى يؤخذ. مثلا على فرض الغلو، على فرض الغلو بآل البيت، المكان الذي قتل فيه الحسين هذا ينبغي هجره وينبغي يعني اجتنابه، هذا هذا هذا وقع فيه معاصي وشفكت فيه دماء وقتل فيه آل البيت، فكيف مثل هذا، لكن كيف مثل هذا يؤخذ منه ترب وتوضع للجبه، مثل هذا، مثل هذا العمل هذا أو هذا المكان هذا يهجر ويترك. لكن والعياذ بالله الغلو والبدع والشيطان كيف يوسوس لبني آدم ويخرجهم من الظلم، من النور إلى الظلمات. المهم أن الإنسان المصلي لا يخص جبهته بشيء، إن كان يريد أن يسجد على الجبهة وعلى الأنف فهذا جائز لا بأس، أن الإنسان خصوصا إذا كان هناك يعني عذر، تكون الأرض حارة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة أو أرض خشنة أو نحو ذلك، فهذا بعد لا بأس به. وأما أن يخص جبهته بشيء من ذلك فهذا مكروه كراهة شديدة، ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الله، ويكره مسح أثر سجوده في الصلاة. يعني تكون أنت مثلا تصلي على الأرض ما تصلي على فراش، يعلق بجبهتك وأنفك يعلق من التراب، وكل ما رفعت من السجود مسحته، هذا مكروه، هذا مكروه. لا تمسح التراب إلا بعد أن تفرغ من الصلاة، إذا فرغت من الصلاة فامسح جبينك وامسح أنفك مما علق به من التراب. أما في كل سجدة فأنت تمسح ما علق بجبينك فهذا مكروه، هذا مكروه. قال ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ولحوه. يعني أن الإنسان إذا قام يصلي قام يعبث بلحيته، قام يعبث بعمامته، قام يعبث بثيابه، هذا كله مكروه، هذا كله من المكروه ومن الحركة المذمومة في الصلاة، وإذا توالت وكثرت تبطل الصلاة، إذا توالت وكثرت من دون حاجة فهذه حركة كثيرة لغير مسوغ، هذه تبطل الصلاة. يقول ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلا كان إذا صلى سجد جمع ثوبه بيديه اليسرى، يعني أنه يكره للإنسان أنه إذا أراد السجود كف ثيابه ومشلحه ومثلا الغترة والعمامة ونحو ذلك وكفه، لا دعهما يسجدان معك، دع هذه الثياب تسجد معك، أما أن يكف كمه أو يلم كمه أو يشمر عن يديه أو ويلم ثيابه عليه هذا مكروه، ولعله يعتبر نوع من الكبر، كأنه لا يريد أن ثيابه تمس الأرض وهو في هذه العبادة العظيمة، لا، أسجد وتسجد ثيابك معه، أسجد وتسجد ثيابك وما عليك من اللباس تسجد معك. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، نقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب، يعني مس التراب بجسمك ومس التراب بثيابك. ومن المكروهات قال ويكره تكرار الفاتحة، أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة أعادها مرة ثانية، هذا مكروه، هذا مكروه. ولا تقرأها مرة ثانية لتكون بدل السورة الأخرى. لا، إذا قرأت المشروع قراءتها مرة واحدة، المشروع قراءتها مرة واحدة. أما أن تكرر قراءتها فهذا مكروه، إلا إذا كنت تركت منها آية أو تركت منها حرف أو تركت منها كلمة أو نحو ذلك، فأنت تعيدها لأجل تصحيح القراءة، وإلا فقراءتها فإعادتها مكروهة، لأنه لم ينقل، ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة، لا هو ولا أصحابه. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، يعني أن الإنسان يجمع عدة سور في صلاة واحدة في ركعة واحدة، هذا جائز. مثلا الإنسان يقرأ في الركعة الأولى مثلا قل يا أيها الكافرون وما باب وإذا جاء نصر الله تبت يدا قل هو الله أحد، يقرأها في ركعة واحدة، ويقرأ في الركعة الثانية المعوذتين، يجوز هذا، ما في شيء، يجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، هذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة، وقرأ معها سورة آل عمران، وقرأ معهما سورة النساء، قرأ ثلاث سور هذه بركعة واحدة، فهذا جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو سواء كانت نفلا، فقراءة الفاتحة فيها ركن. لو صلى الإنسان بدون الفاتحة ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، حتى ولو كانت الصلاة نفلا لا تصح. ما هو معناه أنه آثم؟ معناه أن صلاته لا تجوز، وأن صلاته غير صحيحة، هذا هو معنى أنها لا تصح. لكن القراءة بعد الفاتحة هذه سنة، القراءة بعد الفاتحة هذه سنة وفضيلة من الفضائل، لو تركها الإنسان صحت صلاته. لو اقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة في الصلاة فقط صلاته صحيحة، لكنه ترك فضيلة من فضائل الصلاة، وترك سنة من سننها، فينبغي له ألا يترك القراءة بعد الفاتحة. وتقدم لنا أن أفضل ما يكون هو أن يقرأ الإنسان من المفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. فمن سورة قاف إلى سورة عمة هذا يقال له طوال المفصل، هذا يقرأ في صلاة الفجر، الأفضل يقرأ في صلاة الفجر، لأن الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني أن القراءة في صلاة الفجر تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ملائكة الليل لم يصعدوا إلى السماء، وملائكة النهار قد نزلوا، فيجتمعون في صلاة الصبح، يجتمعون في صلاة الصبح يشهدونها مع المسلمين. ومن ذلك قال جل وعلا وقرآن الفجر، يعني القراءة في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. فالأفضل فيه الإطالة، الأفضل فيه أن يقرأ فيه من طوال المفصل، من سورة قاف إلى سورة عم. أما صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء فهذا يقرأ فيها من أواسط المفصل، وأواسطها هو من سورة عمة إلى سورة الضحى، هذه تقرأ بثلاثة الأوقات هذه، بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. أما صلاة المغرب فيقرأ فيها من قصار المفصل، وقصار المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو السنة والراتب. لكن لو أخلف الإنسان وقرأ آيات أو سور غير هذه جاز ذلك، ما فيه شيء، ما فيه شيء يقرأ الإنسان من أواسط السور أو أوائل السور أو أواخر السور، ما في هذا شيء، كل ذلك جاهل. ولهذا قال: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوسطها، يقرأ الإنسان آخر السورة أو أول السورة أو وسط السورة، كل هذا جائز، كل هذا قال جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن من غير تعيين آية بدل آية أو سورة بدل سورة، لا، كل القرآن جائز، كله سنة. أما الفريضة والركن فيه فهو قراءة الفاتحة، قراءة فاتحة الكتاب، هذه هي الذي هي التي ركن في قراءة الصلاة، سواء كانت الصلاة نفل أو كانت الصلاة فرض. ولهذا قال: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى في قنوت الوتر وليس فيه: ولا يعز من عاديت. في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر، أجل أنا عندي صبح، وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفل وأوساطها، لما روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قل يا، يعني بعد الفاتحة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني في ركعتي الفجر الأفضل أن يقرأ الإنسان سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن هاتين السورتين فيهما التوحيد، فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون البراءة من المشركين، وفي قل هو الله أحد إثبات التوحيد، سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، كلها موجودة في سورة قل هو الله أحد. يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر، وإن أراد أن يبدل هاتين السورتين بآيتين مماثلتين لهما فهو آية في سورة البقرة وآية في سورة آل عمران. أما سورة البقرة ففيها قولوا آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، يعني الله يأمر نبيه ويأمر المسلمين أن ينادوا أهل الكتاب فيقولوا لهم: أنتم تزعمون أنكم أهل الكتاب وأنكم مسلمون وأنكم مطيعون ومتبعون للأنبياء، إذا كنتم كذلك فتعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كلنا ندعيها وكلنا نؤمن بها، ما هي هذه الكلمة؟ قل تعالوا إلى كلمة سواء بين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما بعضنا إله واحد. هاتين السورتين تكفيان عن سورة قل يا أيها الكافرون وعن قل هو الله أحد. فإن أراد المصلي أن يقرأ بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو أن يقرأ بهاتين الآيتين، كل ذلك جائز، وكل من السورتين والآيتين يؤديان إلى معنى واحد وهو إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى ونفيها عن غيره ونفي العبادة عن غير الله جل وعلا. المهم من هذا أن المصلي يقرأ ما تيسر من القرآن، يعني بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، إن شاء من قصار السور، وإن شاء من طواله، وإن شاء من أوائل السور أو من وسطه أو من أواخره، كل ذلك يجوز في الصلاة. طيب، المصلي قد ينوبه شيء، قد ينوب المصلي شيء يحتاج إلى أن ينبه إليه، ماذا يفعل؟ والكلام محرم في الصلاة، الكلام محرم في الصلاة ومبطل لها. لكن إذا نابه شيء يريد أن ينبه عليه، إما أن ينبه عليه الإمام وإما أن ينبه غير الإمام، ماذا يفعل؟ قال وإذا نابه شيء، أي عرب له المصلي شيء، كأحد استأذن عليه الباب، أحد قرع عليه الباب أو ضرب عليه الجرس أو سهى إمامه في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود، ماذا يفعل؟ سبح رجل. الرجل وظيفته إذا أراد أن ينبه بالصلاة وظيفته التسبيح، فيقول سبحان الله سبحان الله، ينبه الإمام أو ينبه غير الإمام، حتى إنسان يستأذن عليك في الدخول تقول له سبحان الله حتى يدخل إليك، يدري أنك في الصلاة وأنك منشغل بالعبادة وأنك قد أذنت له في الدخول، أو أنك تسمع نداءه وستباشره بعد ذلك، فيقول سبحان الله. ولا تفطر إن كثر، إذا كثر التسبيح بمعنى أن الإمام ما رجع إلى الصواب، أو بمعنى أن المستأذن عليك ما سمع منك، فلو كثر التسبيح جاز ذلك، لأن التسبيح قول مشروع في الصلاة، وإن كان قيل في سجود يقول سبحان ربي الأعلى، لكن ما في مانع أن الإنسان أيضا يستعمله إذا احتاج إليه، إذا احتاج إلى تنبيه أحد استعمل التسبيح فقال سبحان الله. طيب، المرأة ماذا تنبه غيرها به؟ قال تنبهه بالتصفيق. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، تنبه ببطن كفها، هذا البطن الكف وهذا ظهر الكف، تقول هكذا وظيفة لا تتكلم ولا تسبح، وإنما تصفق بيدا على يد، وهذا هو وظيفتها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه، يعني الحديث في الصحيحين. وكره التنبيه بنحنحة، أن أحد إذا تنحنح، أي التنحنح يعني كحة يتعمدها الإنسان، هذه هي النحنحة، يتنحنح مكروه هذا، أو صفيل يصفر له بفمه، هذا أيضا مكروه، أو تصفيقه، أو تصفيق الرجل هو يصفق، لا الرجل يسبح، أو هي تسبح المرأة، كل هذا مكروه، لأن الصفير والتصفيق هذا من عبادة المشركين. الله جل وعلا يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني هذه عبادة المشركين عند بيت الله الحرام، مكاء يعني يصفرون، يصفرون كما تصفر المكاء، المكاء طير معروف. وتصدية، التصدية التصفيق، هذه يعني هذا تشبه بالمشركين. فقد نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقلدوا ويتشبهوا بالمشركين، وقال لا، إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا، فليسبح الرجال ولتصفق النساء، أما غير ذلك فلا يشرع. ويكره في الصلاة البسط، يكره أن الإنسان يبسط في صلاته، ويقال بالسين يبسط ويبسط عن يساره، إذا كان فلا بد فليكن بساقه عن يساره ما هو عن يمين، لأن اليمين الجهة محترمة وجهة مقدسة، وكذلك عن وجهه ما ينبغي له، لأنه يواجه الله تبارك وتعالى ويناجي الله، فلا ينبغي له لا أن يبسط عن يمينه وعن يمينه الملائكة الكرام الذين يكتبون